الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مقدمة إمام كمال الدين محمد بن محمد الشمني القسنطيني عليه رحمة الله في شرحه لنخبة الفكر، وتوقفنا عند قول المصنف البشير النذير، وذكرنا ما ذكره في البشير، وتوقفنا عند قوله النذير. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: والنذير اسم فاعل من أنذر، عدل به أيضا عن القياس، وهو المخبر بأمر مخوف، ولا يسمى الإخبار بالمخوف إنذارا إلا إذا كان على إذا كان الزمان فيه اتساع لاحتراز المنذر من ذلك المخوف. فإن لم يكن الزمان متسعا سمي إعلاما وإشعارا وإخبارا. والمعتقد أن هذه ذكرناها بالأمس، أي أن المنذر أو النذير يسمى منذرا ونذيرا إذا كان هناك بين إنذاره وبين الشيء الذي سيقع وقت ومتسع من الزمان والوقت، أما إذا لم يكن فيسمى إعلاما أو إشعارا فقط ولا يسمى إنذارا. والإنذار يأتي لأن يحترز ويبتعد المنذر عن الشيء الذي ينذر به ويخبر به ويحذر منه. والمعتبر في البشارة المخبر الأول فقط، وفي الإنذار المنذرون كلهم. ولذلك قال الفقهاء في من قال لعبيده المخبرون كلهم. ولذلك قال الفقهاء في من قال لعبيده: من بشرني بقدوم زيد فهو حر. فبشروه واحدا بعد واحد، عتق الأول فقط، وفي الإنذار يعتقون، لأن المقصود البشارة لا يحصل بالثاني بخلاف النذارة، فإن الخوف يزيد بتزايد المنذرين. ولو بشره الكل دفعة واحدة عتقوا جميعا، لأن بالكل حصلت البشارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بالنعيم المقيم، وأنذر الكافرين بالعذاب الأليم. ذكر مسألة وهي الذي يعتبر هو في البشارة الأول، فإذا جاءك الإنسان ببشارة خير فإنك ستستبشر وتشكره على ذلك، وهذا وقع عند السلف رضي الله تعالى عنهم، أنهم إذا أتاهم أحد بالبشارة فإنه يعني قد يكافئه بأشياء كثيرة. فالمعتبر هو المبشر الأول، وإذا ازداد عدد المبشرين فإن الإنسان قد يعني يتناقص مدحه لهم واحدا بعد واحد، فالمدح يكون للأول، أما المبشرون الآخرون فهم تبع للأول، يتناقص يعني مدحه وثناؤه عليهم واحدا بعد واحد، لأن الأمر بدأ ينتشر ويعلم، بخلاف النذارة فكلما ازداد المنذرون كلما ازداد الخوف وازداد الحذر، فيصبحون كلهم من المنذرين. ثم ذكر مسألة فقهية في هذا الأمر، وهو إذا قال الإنسان وكان له عبيدا: من بشرني بشيء معين فهو فيكون معتقا فهو حر، فأتاه الأول فبشره، هذا الذي يقع عليه العتق، أما بقية المبشرين الذين يأتون بعده فلا يقع عليهم العتق إلا إذا بشروه دفعة واحدة، بخلاف الإنذار فقال إنهم يعتقون كلهم، لأن كلما ازداد الإنذار كلما ازداد الحذر. فإن قيل إذا كان المعتبر في البشارة المخبر الأول، فكيف سميت الرسل مبشرين وهم إنما أرسلوا واحدا بعد واحد؟ فالجواب أنهم سموا بذلك لأن كل رسول لأمته أول مخبر لهم بما أرسل به لهم إليهم. يعني قد يعترض عليه: كيف نقول أن المعتبر هو المبشر الأول وهؤلاء الرسل ونبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر المبشرين آخر المبشرين، فإذن كأنه لا يعتبر مبشرا، وهذا ليس بصحيح، لأنه أجاب عن هذا الاعتراض أن كل رسول يختص بقومه من حيث البشارة والنذارة. فإن قلت لما قدم الوصف بالبشارة على الوصف بالنذارة قلت تأسيا بالقرآن الكريم، وقدمت فيه البشارة تحقيقا لسعة رحمته تعالى وكونها سابقة لغضبه، وتلطفا في رد الشارد عن بابه، واستمالة للمنقطع عن جنابه. أيضا ذكر أمرا آخر، لماذا لم يقل النذير البشير؟ النذير البشير قال تأسيا بالقرآن، لأن القرآن ذكر الرسل بأنهم مبشرين ومنذرين، وأيضا لأن الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال سبقت رحمتي غضبي، فالرحمة سابقة للغضب والبشارة سابقة للنذارة، والإنسان إذا دعا الناس يدعوهم بالرفق واللين ويدعوهم بالتبشير والترغيب، ثم بعد ذلك يأتي الترهيب على حسب مقامه. لذلك قال وتلطفا في رد الشارد عن بابه، يعني تلطفا أن يرد الإنسان عن باب التوبة وباب الله عز وجل، واستمالة للمنقطع عن جنابه. قال صاحب النخبة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح الآل خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم إليه من قرابة أو صحبة أو دين، وقد يقع الآل مكان الأهل، والمراد بالآل هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون. يعني الآل هي خاصة الرجل الذي يرجع أمرهم إليه، سواء من القرابة أو الصحبة أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد يقع مكان الأهل، يعني يعبر بالآل عن الأهل، كما يقال آل فلان أو أهل فلان. وقد اختلف في أصل آل، فقيل أول بدليل ما حكاه الكسائي عن العرب أنهم قالوا في تصغيره أويل أو أويل أويل، فأبدلوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعل في باب ودار، واختار هذا المذهب غير واحد من المحققين كأبي القاسم السهيلي وأبي الحسن بن الباذش، ومعناه عندهم غير معنى الأهل. يعني أصله أويل، فأبدلت الواو ألفا فصارت أأل لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم أضغمت إحدى الهمزة في الهمزة الأخرى فصارت آل، كما فعل بباب، يعني أصله باب ودار. نعم. وقيل أصله أهل بدليل قولهم في تصغيره أهيل، فأبدلوا الهاء همزة ثم الهمزة ألفا كراهة اجتماع الهمزتين، ولا يضاف الآل إلا لمن له شرف من أولي العلم الذكور. قال الشاعر نحن آل الله في بلدتنا لم نزل آلا على عهد إرم، وتقول آل السلطان ولا تقول آل الإسكاف، ولا يضاف إلى النساء ولا إلى البلاد، فلا يقال آل فلانة ولا آل مكة، ونقل عن الأخفش أنهم قالوا آل المدينة وآل البصرة، وإضافته إلى الظاهر بلا خلاف، وأما إضافته إلى المضمر فمنعها الكسائي وأبو جعفر النحاس وأبو بكر الزبيدي، وأجازها غيرهم، ومنه قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. يعني يذكر عدة مسائل في إضافة الآل لمن تضاف آل إلى الذي يكون شريفا في قومه ويكون ذا منزلة وذا جاه، وتضاف إلى الذكور ولم يعرف عن العرب إضافتها إلى النساء، فذكر قال آل السلطان مثلا ولا يقال آل الإسكاف وهو صانع الأحذية، تضاف إلى أشرف الصنائع وتضاف إلى أشرف القوم، ولا تضاف إلى البلدان ولا إلى النساء، وأيضا إضافتها إلى الظاهر كآل فلان أو آل السلطان، الشيء الاسم الظاهر هذا ظاهر، لكن إضافتها إلى المضمر قال منعها فلان وفلان وأجازها غيرهم، وهذا هو الجائز. وفي قول المصنف يعني وعلى آله إضافة إلى المضمر. نعم. وجمعوا الآل بالواو والنون في حال الرفع وبالياء والنون حال النصب والجر كما جمعوا أهلا. والصحب اسم جمع، وقيل جمع صاحب، وجمع الصحب أصحاب، وجمع الأصحاب أصاحيب. يعني وجمعوا الآل بالواو والنون في حالة الرفع آلون، وبالياء والنون آلين حالة النصب، والجر كما جمعوا أهلا، نعم، كأهلون وأهلين وغير ذلك. نعم. وصاحب الإنسان من بينه وبينه مخالطة وإن قلت، وتختلف مراتب الصحبة بحسب كثرة المخالطة وقلتها. وسيأتي الكلام على معنى الصحابي في الاصطلاح عند ذكر المصنف له. ذكر الصحب، الصحب وهو الذي يصاحب الإنسان ويخالطه فيكون صاحبه. وهذه الصحبة لا شك أنها تختلف بحسب قلتها وكثرتها وكثرة المخالطة والزمان وغير ذلك. وهذه المسألة يعني ستأتي أو بيانها لمن يقال له صحابي. هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صحابي أو لا يقال له صحابي، أو يشترط أن يبقى معه مدة من الزمن، وكم هذه المدة؟ لكن هذا كله سيأتي إن شاء الله في ذكر هذه المسألة في المصطلح. نعم. وجعل الآل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعطف النسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم كيفية الصلاة عليه ذكرهم تبعا له ولما لهم من حق القرابة، فقد طولبنا بمودتهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعطف الصحب عليهم لأنهم سبقوا إلى الإيمان وقاموا بحقه صلى الله عليه وسلم أتم القيام. الآن آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهله من أزواجه وبناته وغير ذلك من قرابته، أكرمهم الله عز وجل بأن إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليهم أيضا وندعو لهم، وهذا من حقهم علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا مطلوب من الإنسان أن يحترمهم وأن يقدرهم حق قدرهم وأن يدعو لهم، وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كما قلت وهم أزواجه وبناته وأولاد عمه وغير ذلك من قرابته عليه الصلاة والسلام، فلهم علينا حق عظيم كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم حق عظيم في هذا الدين، فإنهم هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقروه ودافعوا عنه عليهم الصلاة والسلام، فحقهم على المسلمين عظيم، فالإنسان يدعو لهم بالرضوان، وقد رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه كما جاء ذكرهم كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام ومدحهم وذكر الناس بحقوقهم. فلا شك أن أهل السنة والجماعة قاطبة يؤمنون بهذا الأمر العظيم، وهو من يعني عقائدهم، فهم يثنون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم قدرهم، بخلاف الشيعة الذين سبوهم وكفروهم وتكلموا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعوا في ذلك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرضه، فتكلموا في عائشة بأفحش الكلام عياذا بالله، عليهم من الله ما يستحقون. نعم. ولفظ السلام موضوع للتحية، ومعناه الدعاء بالسلامة من المكاره وشوائب النقص، وعطف السلام على الصلاة للاقتداء بالقرآن الكريم، وأكده بالمصدر الموصوف بالكثرة للزيادة في المبالغة. هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، كالآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. فعطفه اقتداء بكتاب الله عز وجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلاة وسلاما. قال صاحب النخبة: أما بعد، قال الشارح: أما بفتح الهمزة والتشديد كلمة موضوعة للدلالة على انقطاع من سابق واستئناف للاحق. وأصل أما بعد مهما يكن من شيء بعد ما سبق من الحمد والصلاة فحذف مهما ويكن وقامت أما مقامهما مقامهما فلقيامها مقام المبتدأ وهو مهما لزمها إيلاء الاسم لأن المبتدأ تلزمه الاسمية إبقاء لهذا اللازم بقدر الإمكان ولقيامها مقام الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط في الأكثر. وفصل بين أما والفاء كراهة اجتماع أداتي الشرط واشترط في الفاصل بينهما أن يكون مفردا لأن الغرض يحصل به. يعني يتكلم عن أصل أما ومعنى أما بعد فيقول أنها كلمة موضوعة للدلالة على انقطاع من سابق. يعني الإنسان إذا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يبتدئ كلاما آخر ليس له علاقة بالمقدمة السابقة فيجعل هذا الفاصل بين المقدمة وبين الكلام المستأنف والمبتدأ به بقوله أما بعد كما في الخطب والدروس والكتابة وغير ذلك. فالشيء المتقدم لا علاقة له بما سيذكره المصنف لأنه فقط كالمقدمة من الثناء على الله عز وجل وحمده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يبدأ في ذكر ما من أجله كتب هذا الكتاب. ثم ذكر أصل أما بعد وأنها مهما يكن من شيء بعدما سبق من الحمد فحذفت مهما يكن وأبدلت بعدها أما بعد. نعم. وبعد نقيض قبل وهو اسم لزمان لاحق لزمان سابق والعامل فيه أما لقيامها مقام فعل الشرط وهو هنا مبني لأن ما أضيف إليه حذف تخفيفا للعلم به ونوي معناه دون لفظه فصار كبعض الكلمة وبعض الكلمة لا يستحق إعرابا وكان بناؤه على حركة تنبيها على أن البناء طارئ عليه وكانت الحركة ضمة لأنه حال الإعراب يحرك بالفتح والكسرة دون الضم فضم في حال البناء لتكمل له الحركات أو لتخالف حركة بنائه حركة إعرابه. نعم أكمل. قال صاحب النخبة فإن التصانيف قال الشارح الفاء جواب أما أما شرط فلا بد لها من جواب الشرط أما بعد ثم أجاب بالفاء أجاب بالفاء وفصل بين أما والفاء بكلمة بعد لذلك يجوز له أن يقول أما فالتصانيف مثلا أو أما فإن التصانيف لكن فصل بينها وبين الفاء بكلمة بعد. نعم. والتصانيف جمع تصنيف وهو مصدر صنفت الشيء إذا جعلته أصنافا وفي العرف عبارة عن جمع مسائل في فن من الفنون العلمية على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض. يعني أصل التصنيف إذا جعلت الشيء أصنافا وأنواعا وحددت كل نوع في على حدة كأن تكون أنواع متعددة وتختلف في ألوانها مثلا أو ذواتها أو غير ذلك فترتب كل شيء على حسب نوعه ونظيره الذي يليق به. أما في العرف يعني في الاصطلاح والاستعمال العلمي فهو عبارة عن جمع مسائل في فن من الفنون العلمية وهذه المسائل تصنف وترتب وتميز وتشرح وتبين فهذا هو التصنيف. قال صاحب النخبة في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. قال الشارح الاصطلاح عبارة عن ألفاظ مخصوصة لأهل فن من الفنون العلمية يتداولونها بينهم للدلالة على مقاصدهم. يعني المصطلحات هي عبارة عن ألفاظ مخصوصة وكلمات معلومة لكل فن من الفنون فأهل أصول الفقه لهم مصطلحاتهم وأهل الفقه لهم مصطلحاتهم وأهل الحديث لهم مصطلحاتهم وأهل العقائد لهم مصطلحاتهم وهكذا. فقد تكون الكلمة الواحدة عند أهل الفقه معناها غير عند أهل الحديث ومعناها غير عند أهل الأصول ومعناها غير عند أهل العقيدة وغير ذلك. وقد تشترك هذه اللفظة في المعاني بين هذه الفنون فكلمة السنة مثلا لو أخذنا كلمة السنة فهذا مصطلح، هذا مصطلح، وهي كلمة مخصوصة لأهل فن من الفنون العلمية. فالسنة عند أهل الحديث مثلا أو في مصطلح الحديث تعريفها غير تعريف السنة عند أصول الفقه، وكذا غير تعريفها عند الفقهاء، وكذا يختلف تعريفها عند أهل العقائد وهكذا. فكل فن له مصطلح خاص، فإذا قرأ الإنسان في كتاب فيراعي هذا صاحب الكتاب، ويراعي أيضا الفن الذي يتكلم فيه صاحب الكتاب. فإذا قال مثلا الفقيه هذا السنة، ليس كما يقولها الأصولي، وليس كما يقولها المحدث، وليس كما يقولها صاحب العقائد. نعم قد تشترك بعض الألفاظ فيما بين العلوم في تعريفها. نعم. والحديث في اللغة، هو يريد أن يتكلم في اصطلاح أهل الحديث، في اصطلاح قوم خاصين، ولا يتكلم في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وغير ذلك. نعم. والحديث في اللغة ضد القديم، يقال حدث يحدث حدوثا وحدثانا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك، ويطلق على قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا، ويطلق أيضا على المعنى القائم بالنفس، يقال حدثت نفسي بكذا. وفي الاصطلاح ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فتكون السنة أعم منه، وقيل ومن تقريره فتكون السنة مرادفة له، والسنة في الغالب تستعمل في الأحكام. يعني يتكلم عن كلمة الحديث أولا في اللغة هي ضد القديم، الشيء الحادث، والحديث ضد القديم. وجاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا حدثان قومك بجاهلية لجعلته الكعبة أو لجعلته على مقام إبراهيم، يعني لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، أي قريب عهد بإسلام وبجاهلية، لغيرت مقام إبراهيم وجعلته كما بناه إبراهيم عليه السلام. فقرب عهدهم بالجاهلية وقرب عهدهم بإسلامهم جعله ينصرف عن هذا الأمر، يعني في اللغة أنه ضد القديم. ثم قال ويطلق على قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا، ويطلق أيضا على المعنى القائم بالنفس. وفي الاصطلاح، يعني الآن يتكلم عن اصطلاح المحدثين، ما معنى الحديث، ما معنى كلمة الحديث؟ هو ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، من قوله وفعله، أي كل شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قوله وفعله، فهذا يسمى حديث. قال فتكون السنة أعم منه، فتكون السنة أعم منه، لأن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وصفته الخلقية والخلقية وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتكون أشمل وأعم. أما الحديث فيكون أخص بالقول والفعل. وبعضهم زاد أيضا التقرير، والتقرير أنه إذا فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقال أقره، أقره، فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا. وقال السنة في الغالب تستعمل في الأحكام، وهذا طبعا في الغالب على لغة الفقهاء تستعمل في السنة في المستحب، إذا قالوا شيء هذا أمر سنة يعني أنه مستحب، ولا يراعون كونه من النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره أو فعله أو قوله أو غير ذلك. قال صاحب النخبة وبسطت واختصرت. قال الشارح البسط هو التعبير، وقال ولم يشرح قد كثرت، في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، أي أن التصانيف والمصنفات في مصطلح أهل الحديث وكلام أهل الحديث وتقريرات أهل الحديث قد كثرت هذه المصنفات. ثم قال وبسطت واختصرت. نعم. البسط هو التعبير باللفظ الكثير عن المعنى اليسير، وهذا أيضا يعني من الأخطاء الشائعة أننا نجعل كلمة البسط للاختصار والتقليل والقلة، فيقال مثلا هذا كتاب بسيط، أو هذا شيء بسيط أو أمر بسيط أي سهل ويسير وقليل. وبعض يعني المعاصرين قد يؤلفون كتابا فيسمونه بالبسيط في الفقه مثلا، فهو يريد منه القلة ويريد التيسير والتسهيل، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن في البسيط هو الموسع، وكما قال المصنف هو التعبير باللفظ الكثير على المعنى اليسير، فالتبسيط هو التوسيع والشرح. لذلك العلماء في القديم إذا صنفوا كتابا وسموه بالبسيط أو المبسوط يكون الكتاب كبيرا وفيه كلام كثير. والاختصار هو التعبير باللفظ اليسير عن المعنى الكثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وهو مأخوذ من خصر الإنسان، وهو ما استدق فوق متنه، أو من اختصار الطريق وهو سلوك أقربه. إذن الفرق بين البسط والاختصار أن البسط هو التعبير باللفظ الكثير، يعني أن المصنفات منها المصنفات الموسعة في مصطلح أهل الحديث، والاختصار هو التعبير باللفظ اليسير عن المعنى الكثير، يعني باللفظ القليل عن المعنى الكثير، أي أن من المصنفات ما هي مصنفات مختصرة. إذن قد كثرت هذه المصنفات وهي على نوعين، أو نقول على ثلاثة أنواع: منها مؤلفات مبسطة وموسعة، ومنها مؤلفات مختصرة، ومنها مؤلفات أيضا بين هذا وذاك. وقال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه قال: أوتيت جوامع الكلم، أما واختصر لي الكلام اختصارا فهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صاحب النخبة: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك. قال الشارح: الفاء للسببية، والإخوان جمع أخ، ويجمع أيضا على إخوة، وأكثر ما تستعمل الإخوان في الأصدقاء، والإخوة في الولادة، والتلخيص التبين، والمهم الأمر الشديد، والإشارة بذلك إلى اصطلاح أهل الحديث. يعني هنا بدأ يذكر سبب تأليف الكتاب، سبب تأليف الكتاب، فلذلك قال الفاء للسببية، هي لما وجد بأن اصطلاح أهل الحديث قد كثرت فيه المصنفات، وقد بدأ العلماء يصنفون في علم الحديث في وقت مبكر وإن كان لم يسموه بهذا الاسم، فصنف الإمام الشافعي عليه رحمة الله كتاب الرسالة وضمنه أشياء كثيرة في مصطلح أهل الحديث، وصنف أيضا بعده الأئمة بأنواع كثيرة من علوم الحديث، وذكر الإمام البخاري مثلا في كتابه الصحيح بعض الأمور المتعلقة بمصطلح أهل الحديث، وكذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ثم بدأت تتوالى المصنفات في يعني بعض أنواع علم الحديث، إلى أن جاء وقت الرامة هرمزي عليه رحمة الله فصنف كتابا حاول استيعاب وجمع ما كان ذكره العلماء فيما قبل، فصنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو في مجلد واحد ذكر فيه أنواعا كثيرة، ويعني جعله خاصا في مصطلح أهل الحديث. ثم بعده أيضا جاء بعض العلماء كالإمام الخطيب البغدادي الذي صنف في أنواع كثيرة، والإمام ابن عبد البر، إلى أن جاء وقت الإمام ابن الصلاح الشافعي عليه رحمة الله، حاول استيعاب هذه الكتب وجمع هذه الكتب وترتيب هذه الكتب في مصنف واحد، وصنف كتابا سماه معرفة أنواع علم الحديث، وهو ما يسمى بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. وبعد ابن الصلاح بدأ العلماء يستفيدون من هذا الكتاب، كتاب ابن الصلاح، بين ملخص له ومختصر، وبين ناقد ومنتقد، وبين ناظم وغير ذلك. وهذه النخبة، نخبة الفكر، هي أيضا اختصار لكتاب ابن الصلاح علوم الحديث، ولذلك قال فسألني بعض الإخوان، يعني بعض الإخوان سأله أن يلخص له أهم ما جاء في هذه الكتب في كتاب صغير يمكن أن يحفظه، يمكن أن يحفظه. فإذا حفظه الإنسان عرف ما يدور عليه هذا العلم وما يتكلم عنه هذا العلم. فلذلك يعني أحبذ لإخواني أن يحفظوا النخبة، نخبة الفكر، أن يحفظوا نخبة الفكر، فإذا حفظها الإنسان سهل عليه كثيرا معرفة هذا العلم. فبين له هذا العلم في كلام مختصر جدا فقال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني تلك الطرق والمسالك التي سلكها الأولون في التصنيف. قال الشارح: الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع الأخذ فيما يحصله من العمل. والمسالك التي أشار إليها هي الطرق التي سلكها الأئمة من المحدثين في تصانيفهم في البسط والاختصار. من البسط والاختصار. فرجاء الاندراج في تلك المسالك هو الحامل للمصنف على الإجابة إلى ما سئل فيه، ليحصل له بذلك جزيل الأجر وجميل الذكر مثل ما حصل لهم. فإن أحد الأعمال الجارية للمؤمن بعد موته علمه الذي ينتفع الناس به من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالمصنف عليه رحمة الله أجاب السائل لرجاء ويأمل أن يندرج ويدخل في ما دخل فيه أهل العلم قبله من التصنيف وفي هذا المصطلح، فيكون له بذلك الأجر الجزيل. وهذا من العلم الذي تركه عليه رحمة الله، علم ينتفع به، فهو صدقة، فهو عمل غير منقطع بإذن الله. فكلما قرأ الإنسان ترحم على هذا الحافظ عليه رحمة الله، وهو نال بذلك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. وهذه النخبة قد كتب الله عز وجل لها القبول، لذلك مدحها كثير من العلماء عليهم رحمة الله وشرحوها ونظموها، فلها أكثر من 60 شرحا، ولا زال الناس يشرحونها إلى يومنا. ولا شك أن فيها الكثير من العلم بشكل مختصر، كما قلت إذا حفظها الإنسان فإنه سيعرف عما يتكلم هذا العلم، ويفهم كثيرا من مما أتى في مصطلح أهل الحديث، ويسهل له أيضا تذكر هذه الأمور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ولا أدري غدا كان يعني يسهل عليكم المجيء أم لا الجمعة، إذن يعني نتركه إن شاء الله إلى يوم السبت بإذن الله عز وجل صباحا، والله أعلم.